سيادتك تشرب ايه؟ ما تقولي الاول عندك ايه؟ عندنا سحلب له مفعول دوا للشدة اللي ما بتزول. سحلب عال؟ ايوه امال. يعني مفيد؟ كله حديد، وانت وبختك مش مسؤول. يطلع جبنة يطلع فول، يطلع عيش ناشف مبلول. واحد سحلب ياس يشغلون. ايوه جاي. وسيادتك عايز تشرب ايه؟ ما تقولي الاول عندك ايه؟ فيها عندنا فنجان ينسون، حاطين فيه شطه وكمون. حاجه مفيده، ماركه جديده، واسمها ايه؟ انتو السابقون. لما نحب نمشي زبون، ما بيدفعش ومش مضمون. يلا قوام عندك ينسون، ينسون اللي بالشطه والكمون عندك المطلوب. ايوه جاي. سامع هوس؟ بمدح المصطفى أبدأ كلامي، حبيب المسلمين أغلى الأسامي. أصلي عليه وله أزكى سلامي، وعشت في حب وأنشد عربابا. أفكر في الزيارة الحلوة دايما، وأقول من يعلم المكتوب ويضمن. وكنت إذا سألت القلب يوما، تولى الدمع عن قلبي الجوابا. ولو نفضل على الأحلام نغني، لتتحقق ولينولها المغني. وما نيل مطالبي بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أنا اللي طلعت من أحسن لأحسن، وأنا اللي نزلت من أهول لأهول. فلم أره غير حكم الله حكما، ولم أره دون باب الله بابا. حرير والجلابيه عليه كشمير فات عالبيت بكوفيه حرير والجلابيه عليه كشمير قلت ما خلى القلب اسير غير الاسمر الاسمراني قال ادفع لك تقلك مال راح للعم وراح للخال قال ادفع لك تقلك مال قلت ما فيش ابدا عالبال غير الاسمر الاسمراني يا اسمر اللون حياتي الاسمراني حبيبي وعيونه سود اما الكحل رباني الحب ملوش كبير ولا يعرفش غني وفقير أصل الحب ملوش كبير ولا يعرفش غني وفقير خلى الحي بحاله يغير من الأسمر لأسمراني يا أسمر اللون حياتي أسمراني حبيبي وعيونه سود أما يا اسمر اللون حياتي اسمراني حبيبي وعيونه سود اما الكحل رباني ونترك القهوة حبة في جوها المعروف ونروح شوية الميدان نتمشى فيه ونطوف نلاقي من كل حتة ناس بتيجي ألوف جمعت ما بينهم مناسبة وفرجة وزيارة تعالوا بينا كده نسمع هناك ونشوف وزيارتك هي اللي في بالنا جينا ومن ساعة ما وصلنا وزيارتك هي اللي في بالنا وتبان أنواري لعيون زواري وتبان أنواري لعيون زواري يزداد إيمانهم بالله شلا سيلا شلا شلا الشمع والناس حواليكي

بعد العز واكل الوز عكس الحظ لقيت بلياتشو هرجع امتى ورايح فين قمتي ونمتي ونمتي وقمتي ونمتي حلمت ان انا بلياتشو بلياتشو ونال بلياتشو عليها مش اتفرج على بلياتشو اغربوا بلياتشو بلياتشو ونال بلياتشو مش اتفرج على بلياتشو من دمع عيني رويت الصمت في بونة أقل منا يا عين من بدري سبونة من دمع عيني رويت الصمت في بونة أقل منا يا عين قال منا عين من بدر سبونا واحنا بقينا على قل العمر ما باونا يا ميت صلاة النبي يا أبو عبدة دورنا على البخت قلنا نشتري بالمال أتاري عمرك يا مال ما تعدل اليمال ولما جيب أختنا ولما جيب أختنا لوحده ورق ومال كنا انتهينا وبصوا الناس ملاونا وتعلم لوحدك مصيري ومعادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي كبيرك مسجد وكبيرك منادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي كبيرك مسجد وكبيرك منادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي أردت كتابك وأخشى حسابك أردت كتابك وأخشى حسابك وأبلغ بذكرك منايا ومرادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أكيد ولغيرك ما نادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أكيد ولغيرك ما نادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي بقلبي ناديتك يا ربي ودعيتك بقلبي ناديتك يا ربي ودعيتك تحقق رجايا وتنصر بلادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أشكر ولغيرك ما نادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أشكر ولغيرك ما نادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي هكذا ينتهي البرنامج الغنائي سهرة في حي السيدة. تأليف فتحي أورا، موسيقى والحان علي إسماعيل، سجل البرنامج إبراهيم إمام، إخراج مصطفى أبو حطب.